فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. الحي، الحياة خلاف الموت، وقد سمي المطر حيا لأن به حياة الأرض، فمعناه في اللغة على هذا النحو. وأما في الشرع فالله سبحانه هو الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. والله سبحانه وتعالى هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهو سبحانه الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتريهم الموت في طرفي الحياة معا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والله سبحانه حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات، ومن كمال حياته أنه كامل القدرة نافذ الإرادة والمشيئة. وقد اقترن اسم الحي بالقيوم في كتاب الله، وهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق، واقترانهما يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، وعليهما مدار الأسماء الحسنى كلها. فالحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. والحي يستلزم جميع الصفات وهو أصلها، والله هو الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء، ولا يستدرك بالعقول ولا تأخذه سنة ولا نوم، حيت به القلوب من الكفر والجهل. وقد ورد الحي في 5 مواضع في القرآن المجيد، قرن في 3 منها بالقيوم، منها قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومنها وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إذن الحي ضد الميت، وأحياه الله فحيا وحيا، والإدغام أكثر. ورد هذا الاسم الكريم كما مر في 5 آيات من الكتاب العزيز، وقد اقترن بالقيوم في 3 مواضع. وقد قال الطبري: وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة ولا أول له يحد ولا آخر له يؤمد وهو الغاية ومنتهى الأجل. إذا كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فهو محدود وآخر مأمود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، والحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا ويبيد كل من ادعي من دونه إلها، هو الله رب العالمين. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت، وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله لا إله إلا هو. فالحي يفيد دوام الوجود كما قال الزجاج، والله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا. وقال الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات، فالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا. وقال الخطابي الحي من صفة الله تبارك وتعالى هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد الموت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، كل شيء هالك إلا وجهه. حياته تعالى منزهة عن مشابهة حياة الخلق، فلا يجري عليها الموت أو الفناء ولا تعتريها السنة ولا النوم. والله تبارك وتعالى حي بحياة هي له صفة، حي أبدا لا يموت، والجن والإنس يموتون، وهو الذي يهب أهل الجنة تلك الحياة الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فحياتهم دائمة بإدامة الله لها، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تبارك وتعالى، وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. القيوم قام قياما إذا انتصب، ويكون قام بمعنى العزيمة أيضا، يقال قام بالأمر إذا اعتمده وعزم عليه. ويجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح وغير ذلك كالاستقامة والاعتدال. والقائم بالدين هو المتمسك به المقيم عليه، وإقامة الصلاة تمامها وكمالها. وعليه فالقيام في كلام العرب على أوجه، منها التكفل بالأمر، وقيام الأمر صلاحه واستواءه، وقيام البناء اكتماله وتناهيه، وكذلك القيام. فالقيوم والقيام في الشرع بمعنى المدبر، والله القائم على كل شيء، فهو القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم وفي علمه بأمكنتهم وفي إمداده بحاجاتهم، وهو سبحانه القائم على كل شيء بالرعاية له، فهو القائم على كل من خلقه، وهو المتكفل بحفظه والقائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، وهو الذي لا بدء له، وهو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ومع ذلك يقوم به كل موجود، فلا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به، وهو سبحانه الذي لا يزول ولا يحول، فهو سبحانه الدائم في ديمومة أفعاله وصفاته، وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، أي يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها، وهو سبحانه الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، فقد أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها. والقيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية، ما لا يدل عليه القديم، ويدل أيضا على كونه سبحانه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، والقيوم يفيد قيامه بنفسه وإقامته لغيره ودوام قيامه وكمال قيامه، فهو سبحانه لا يأفل ولا يزول ولا يغيب، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، كما يتضمن كمال غناه وقدرته، فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وهو مقيم لغيره، فلا إقامة لغيره إلا بإقامته سبحانه، كما قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى. وقد اقترن في القرآن اسم الحي باسم القيوم لارتباطهما بإثبات الكمال الذاتي في الحي والكمال السلطاني في القيوم. وقد جاء اقترانهما في ثلاثة آيات من الكتاب المجيد كما مر. اسم القائم لم يرد في حديث صحيح، ومن الخطأ المحض جعله من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لأنه من المعلوم أن الأسماء الحسنى وكذلك الصفات العلى توقيفية، فلا يثبت لله تبارك وتعالى منها إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران، فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان، فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. فبين رحمه الله تعالى معنى الحي ومعنى القيوم، وذكر رحمه الله تعالى ما بدا من الحكمة في اقترانهما في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الطحاوي رحمه الله عز وجل: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال العلامة ابن أبي العز في شرحه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، والكبش الأملح هو التيس إذا كان شعره مختلط البياض والسواد. فيؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. الحديث في الصحيحين. وهو وإن كان عرضا يعني الموت، فالله تبارك وتعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. يريد ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث البراء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. والحديث صححه الحاكم والألباني. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، أي أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، لا أنه ورد في القرآن. فهذا القول الذي ذكر يتعلق بالقرآن، أنه يأتي في صورة الشاب الشاحب اللون. هذا الذي ذكره أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن أبي شيبة من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وضيض له الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. قال الألباني: لا، فإن فيه بشير بن المهاجر وهو صدوق لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب، فمثله يحتمل حديثه التحسين، أما التصحيح فهو بعيد. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديثة، أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان كما في حديث أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث الليث بن سعد عن عامر بن يحيى. والحديث من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر. والحديث هو حديث البطاقة، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، فهو حديث صحيح. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما ضمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، كما في حديث أحمد والدارمي، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما ضمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقوله غيايتان، قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. وقال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. وقوله أو فرقان أي طائفتان، يقال في الواحد فرق. وقوله صواف أي باسطات أجنحتها في الطيران. في الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، كما عند البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه مع الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي رواية أبي داود والترمذي: لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. يقول رحمه الله تعالى: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. في هذه الفقرة من شرحه على كلام الطحاوي يتكلم على الموت أنه مخلوق، ردا على الفلاسفة الذين يقولون الموت أمر عدمي ليس له جرم، ليس هناك شيء مخلوق اسمه الموت، وكذبوا قول الله عز وجل الذي خلق الموت، فدل على أن هناك شيء اسمه الموت، أنه شيء حسي مخلوق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن هذا الموت شيء محسوس، فقال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا، وذلك لأن أهل الجنة يأملون الموت ويرجونه ويقولون: العدم خير من هذا الوجود. أهل النار يؤملون الموت ويرجونه ويقولون العدم خير من هذا الوجود، فيقولون لخازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا. والله عز وجل يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما أهل الجنة فإذا ذبح الموت أيقنوا أنهم سيبقون في حياة مستقرة ليس بعدها موت. فالشاهد أنه أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الموت شيء محسوس يرى ويعرف، يعرفون أنه هو الموت ولو كان عرضا. فالله تعالى قادر على أن يجعله جسما ويجعل له جثة وصورة، كما في الأعمال التي هي أعراض، حيث أخبر أن الله عز وجل يجعلها أجساما وأجراما، وأنها توزن مع كونها أعراضا. فالصلاة تصبح جسما، وكذلك ما يتعلق بالأعمال عند الوزن، فقد يجعل الله تعالى للكلام أجراما. ولهذا جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري. ومعلوم أن كلمة الحمد لله ليس لها جرم، ولكن يجعل الله لها جرما وجثة حتى تملأ الميزان، وكذلك التحميد والتكبير ونحو ذلك. وهذا معنى ما روي أن الأعمال توزن ولو كانت أعراضا، فكذلك الموت ولو كان عرضا يجعل الله له جرما حتى يرى. فالله سبحانه هو الذي خلق الموت وخلق الحياة. الإمام رحمه الله تعالى يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. وصفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها أزلا وأبدا. وأما صفات الفعل فهي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالله لم يزل سبحانه متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، فما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، الحديث في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وأما في حال تكلمه فيسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. هذه المسألة عميت على أولئك فادعوا أن الله تبارك وتعالى لو أثبتنا له ما أثبته لنفسه من صفات الفعل فإن معنى ذلك أن الحوادث قد قامت بذاته تعالى، وقيام الحوادث بذاته تعالى ممتنع وعليه، فنفوا عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه من صفات الكمال التي هي صفات الأفعال. قال العلامة الجامي رحمه الله في الصفات الإلهية وهو يتكلم عن صفات ربنا تبارك وتعالى العقلية وصفاته تبارك وتعالى الخبرية، تتنوع صفات الرب تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين. النوع الأول الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الرب تعالى، بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي. النوع الثاني الصفات الخبرية، وتسمى النقلية والسمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا سبيل للعقل إلى انفراده بإثباتها، ولولا الأخبار المنقولة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهي خبرية محضة ما استطاع أحد أن يعرفها، بيد أن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح. وضرب لها أمثلة، يعني للصفات الخبرية، الوجه، اليدان، العينان، الغضب والرضا، الفرح، القدم، الاستواء، النزول، المجيء، الضحك. ثم أخبر عن انقسامها إلى قسمين، إلى صفات فعلية تتجدد حسب مشيئة الله تبارك وتعالى، النزول والاستواء على العرش والمديء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة كما يليق به، والغضب والفرح والضحك كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، فنثبتها كلها لله عز وجل ونؤمن بها لورود الخبر بها وصحته، لأننا لو لم يرد الخبر بإثباتها لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات وغيرها من الصفات بل ومن الأسماء إذا لم يرد الخبر بها، لأنها توقيفية، وهذا ما يساوي أنها خبرية، فالخبرية هي التوقيفية. ولا يمنع ذلك إثبات الصفات الخبرية بالأدلة العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل. صفات لله تبارك وتعالى ذاتية قائمة بذاته العلية، وهي قديمة قدم الذات، كالوجه واليد والعين والقدم. هذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء، لكنها في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نخوض فيها بأهوائنا وآرائنا، بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا بحقيقة الذات، لأن معرفة حقيقة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما لا يخفى، بل نثبتها ونؤمن بها دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تجسيم أو تشبيه. وهكذا يقال في سائر الصفات كالرحمة والمحبة والرضا. هذه الصفات وكثير من صفات الله قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ وفي المعنى العام المطلق الذي هو القدر المشترك، وذلك قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وتضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. وبمجرد الإضافة تختص صفات الخالق بالخالق وصفات المخلوق بالمخلوق. فصفات الله كما يليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق كما يليق بحدوثه وضعفه ومخلوقيته. ولا يغيب عنا ونحن نتحدث عن صفات الله، ولا ينبغي أن يغيب، ما قاله أحد الأئمة الأربعة المشهور لهم بالإمامة، بل هو أحد أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وهم الثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، ومالك بالحجاز، وهو المعروف بإمام دار الهجرة. لا يغيب عن بالنا ما قاله هذا الإمام عندما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه، حيث قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاندهش الإمام مالك رحمه الله من هذه الجرأة، وارفض عرقا وأخذته الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الجواب مشهور عن الإمام مالك، رواه غير واحد من أهل العلم، وأيضا هو مروي عن شيخه ربيعة، وهو ثابت عنهما، وقبلهما عن أم سلمة أم المؤمنين، ولكن بإسناد لا يصح. فهذا الجواب صالح لكل سؤال يوجه وهو يبحث عن كيفية صفة من صفات الله تعالى كالنزول والمجيء والوجه واليد وغيرها، والله تعالى المستعان. ثم خلص بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بما نحن فيه أصالة، وأما الذي مر فكأنه توطئة له. قال رحمه الله: مبحث التجدد في الصفات والأفعال. مبحث التجدد في الصفات والأفعال. قال رحمه الله تعالى: قبل أن أقول شيئا من عند نفسي ومن فهمي، أستحسن أن أنقل هنا قطعة قصيرة من كلام الإمام الطحاوي في عقيدته، مفسرة بكلام الشارح وموضحة. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال: وهذا كلام موجز جدا، ولكنه مليء يحمل في طياته معنى عظيما وعميقا. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الكلام ويوضحه: أي أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ثم قال: ولا يرد على هذه القاعدة صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال الشارح رحمه الله: وإن كانت هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما في الصحيحين وغيرهم، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له كلام؟ فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وفي ضوء كلام الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره. ثم ما ورد من كلام الشارح عليه وقد أوضح المسألة بما لم يترك مجالا للتساؤل أو التردد. في ضوء كلاميهما نستطيع أن نقول إن صفات الله تعالى ثابتة أزلا وأبدا ولا تتجدد، سواء في ذلك صفات الذات والأمر فيها واضح أو صفات الفعل على ما تقدم. وفي ضوء ذلك أيضا يقال إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدها أو كانت ممتنعة في حقه أو فعل فعلا كان ممتنعا في حقه، كما يزعم بعض أهل الكلام المذموم، بل الفعل ممكن في حقه تعالى في كل وقت، لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، لأن الفعل كمال وعدمه نقص، بمعنى أن الفعل كان ممتنعا ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي كما تقول المعتزلة: ومن إذا أراد أن يفعل فعل، ولا مانع له من الفعل فهو فاعل. باشر الفعل أو لم يباشر على ما تقدم في صفة الكلام، فإن الذي آتاه الله القدرة على الكلام يقال له متكلم، وهو موصوف بصفة الكلام ولو كان ساكتا. وأما الذي لا قدرة له على الكلام لصغر أو خرس فهذا لا يقال عنه متكلم إذا كان ساكتا، لأنه عاجز عن النطق والكلام أصلا. أما من له القدرة على الكلام ثم سكت باختياره ولم يتكلم فإنه يقال عنه متكلم، ولكنه متكلم بالقوة، فإذا تكلم كان متكلما بالفعل. فالفعل لم يكن ممتنعا على الله تبارك وتعالى ثم صار قادرا عليه، بل هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. من إذا أراد أن يفعل فعل ولا مانع له من الفعل فهو فاعل، باشر الفعل أو لم يباشر على ما تقدم في صفة الكلام. ولعل قوله تعالى فعال لما يريد يدل على هذا المعنى. وأحسب أن هذا ما يعنيه القائل باستمرارية أفعال الرب تعالى وأبديتها بل وأزليتها، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يريد القضية العظيمة التي وقع فيها النزاع المشهور، وهي حوادث لا أول لها. وبذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لا يصح أن يقال إن الله تبارك وتعالى وجد زمان كان معطلا فيه عن الفعل، ولذلك أقول بحوادث لا أول لها. فيقول وأحسب أن هذا ما يعنيه القائلون باستمرارية أفعال الرب تعالى وأبديتها بل وأزليتها، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور أهل العلم، وهذا المعنى وارد شرعا وعقلا كما ترى، وهي من المسائل العظيمة التي شنع بسببها على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنهم قالوا بأنه يقول بوجود القدماء مع الله تبارك وتعالى، لأنه يقول بحوادث لا أول لها، ولا يفرقون بين القديم بذاته وبين الحوادث التي لا أول لها، لأن الله لم يزل فاعلا. وكيف يسوغ عقلا أن يعتقد أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل في لحظة من اللحظات؟ هذا معنى الكلام. فمن الذي يمنعه ويحول بينه وبين أن يفعل ما يشاء إذا شاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى عما يزعمه المعطلون علوا كبيرا؟ وهنا مسألة من الأهمية في غاية، وهي أن بعض نفاث الصفات أو نفاث صفات الفعل قد يتذرع إلى نفي هذه الصفات بقولهم لا يليق بالله أن نصفه بحلول الحوادث بذاته تعالى. فصار عندنا الآن مصطلحان كبيران، وهما عنوانان على قضيتين عظيمتين. فأما الأول فهو القول بحوادث لا أول لها، وأما الثاني فحلول الحوادث بذاته تعالى. يقول لا يليق بالله أن نصفه بحلول الحوادث بذاته تعالى، قال ذلك الذين تذرعوا بهذا الكلام إلى نفي صفات الرب عز وجل، وهكذا أجمل القول كما قال شيخ الإسلام وغيره، فإنهم يأتون بالقول المجمل، وكما سيأتي في شرح الشارح رحمه الله تعالى فإنه يقول سيأتيك من يقول إنه لا يمكن أن تقول وتقرر بحلول الحوادث بذات الله تعالى، فتأخذ أنت الكلام بإجماله وتسلم بهذا الكلام، وحينئذ يلزمك بلوازم لا تلتزمها أنت، فيجملون القول فيسلم السني للنافي ذلك على إجماله. وهذا من كلام الطحاوي أو الشارح كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، فيسلم السني للنافي ذلك على إجماله ظنا منه أنه نفى عن الله سبحانه ما لا يليق بدلال، ثم يحاول النافي أن يلزم السني نفي صفات الفعل وهو غير لازم له عند التحقيق، ولكن السني أتي من تسليمه هذا النفي المجمل، وهو أنه تعالى لا تحل به الحوادث. فلو استفسر السني واستفصل لما ألزمه، ولذلك لا ينبغي استعمال هذه الألفاظ المجملة لا نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المعنى المراد. ومسألة حلول الحوادث بذاته من المسائل أو من التعبيرات التي أحدثها المتكلمون وخاضوا فيها وخدعوا بها من لا يفطن إلى أساليبهم، وهو تعبير لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، وهو غير معروف عند سلف الأمة. وهذا النفي قد يكون صحيحا بعد التفسير، لأنه إن أريد به أنه لا يحل بذاته المقدسة سبحانه شيء من المخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل، فهذا النفي صحيح على ما تقدم في معنى التجدد. وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاء، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا يفرح ولا يغضب ولا يرضى كما يليق به في ذلك كله، أي لا يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من الصفات التي مر ذكرها، وكذلك من غيرها كالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة، إن أريد بالنفي هذا فالنفي باطل. ولا يقال إن من يثبت هذه الصفات وما في معناه يقول بحلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى، لأن التعبير اصطلاح جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشأة علم الكلام وانتشر في صفوف المسلمين المتأخرين، يعني في صفوف الخلف، لأن نفي الصفات الفعلية بحجة أن الله تبارك وتعالى لا تقوم بذاته الحوادث ولا تحل بذاته الحوادث هذا لا يسلم. ومعنى ذلك أننا سننفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد قولهم هذا، لأن الله تبارك وتعالى في صفات الفرح والضحك والغضب والاستواء والنزول إنما يفعل ذلك إذا شاء، يعني إذا وجد سبب الغضب غضب تبارك وتعالى، وكذلك إذا وجد سبب الفرح فرح جل وعلا. فيقولون قد تجدد له الفرح، لم يكن فرحا ثم تجدد عليه الفرح فلم يكن موصوفا بالصفة ثم وصف بها، إذن هذه الصفة حدثت، فلما فرح قام شيء من الحوادث بذاته تعالى، إلى آخر ما قالوا فيما يتعلق بصفات الفعل، لأن صفات الأفعال متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. فيقولون من أثبتها أثبت حلول الحوادث بذات الرب جل وعلا، وهذا لا يكون، هذا كلام مجمل. وأيضا كما قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى هذا التعبير اصطلاح جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشأة علم الكلام وانتشاره في صفوف المسلمين المتأخرين وهم الخلف، ولا ينبغي أن نجعل هذا الاصطلاح الحادث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله الأمين ودرج المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين على إثباتها والإيمان بها دون أن يشد فرد منهم، ولله الحمد والمنة على ذلك. ومما له صلة بهذه الفقرة وسيأتي أيضا، وهذا كله مما أحدث في دين الله جل وعلا وتكلم به المتكلمون واضطر أهل السنة إلى بحثه وإلى الرد عليه والتصنيف فيه، فهم يتكلمون من أجل أن يتوصلوا إلى نفي صفات الفعل عن الله تبارك وتعالى، يتكلمون بمثل هذا المصطلح حلول الحوادث بذات الرب جل وعلا. وأيضا يقولون الصفة هل هي زائدة على الذات أو هي غير الذات، أو الصفة هي الذات، إلى غير ذلك مما قالوه مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. وقالوا مثل هذا في الأسماء، هل الاسم هو المسمى أو غيره أو لا هو ولا غيره، إلى آخر ما قالوا أيضا فيما يتعلق بالاسم والمسمى. وهذه الأبحاث كلها مما ابتدعه المبتدعة ممن أخذوا بعلم الكلام وأدخلوه على عقيدة أهل الإسلام، وهي بريئة من هذا كله، وهي سهلة سمحة ميسرة يفهمها الرجل العامي والبدوي الفطري في الصحراء لو عرضت عليه في ضوء الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى مثل هذه التعقيدات. ولكن ما الحيلة؟ وقد قيل مثل هذا وصنفت فيه المصنفات ولبس به على كثير من خلق الله وكثير من الأذكياء في العالم أخذوا به وسلموا به من غير نظر في فحواه ومغزاه، وإنما درجوا عليه ونشأوا عليه فاعتقدوه ولا يرون الصواب في غيره بحال. فما الحيلة؟ وأثروا الذين يتعلمون الديانة تعلما أكاديميا، وكذلك يقع في كثير من العوام الذين يقعون تحت أيدي أولئك الذين تعلموا تعلما أكاديميا في العالم الإسلامي، أكثرهم إنما درسوا هذه المناهج واعتقدوها وظنوا أن من لم يأخذ بها فهو ضال مضل. فإذا أثبت الصفات لله تبارك وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل على ما يليق بالله تبارك وتعالى قالوا عنه هو مجسم، وإذا تلطفوا قالوا هو مشبه. فادعون أن أهل السنة مجسم، بل إنهم يطلقون على أنفسهم كما هو في كتبهم، ويعلم ذلك كل من درس مناهجهم في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية وما فوق ذلك. فإنهم يقولون عن أنفسهم، عن الأشاعرة والماتريدية يقولون عن أنفسهم أهل السنة والجماعة. فإذا قالوا قال أهل السنة فإنما يعنون الأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء هم أهل السنة، ولا يثبتون من الصفات إلا ما هو معلوم، ويذهبون في كلام ربنا ذلك المذهب القبيح إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه المصطلحات الحادثة لا حيلة لنا في النظر فيها ومعرفة معانيها وماذا قاله علماؤنا من سلفنا المتقدمين في نسفها وضحضها، حتى نستطيع أن نؤدي الأمانة التي أنيطت بأعناقنا لما من الله علينا بمعرفة الحق. ولا بد من تبليغه، لأنه لا يسع المسلم إذا عرف شيئا من الحق أن يكتمه، وإنما يجب عليه أن يبلغه من وراءه من إخوانه من المسلمين، وهذا يكون في الآداب والأخلاق، فكيف بالأحكام؟ فكيف بالعقيدة؟ قال رحمه الله: ومما له صلة بهذه الفقرة مسألة هل الصفة زائدة على الذات أو هل هي غير الذات أو لا. هذا أيضا من الأساليب التي أحدثها علماء الكلام، ولا عهد لعلماء السلف بهذا الأسلوب، بل السلف يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة رغبة منهم في الوقوف مع النصوص وعدم الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة. أما المتأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع أهل الكلام للذود عن العقيدة وللحفاظ عليها، فإنهم قالوا إن أريد بقولهم بأن الصفة غير الذات أو زائدة على الذات أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الذات فهذا غير صحيح، وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات معنى غير معنى الصفة، ومفهوم الصفات زائد على مفهوم الذات بيد أنها لا تنفك عن الذات فهذا صحيح، ولكن لا ينبغي استخدامه إلا عند الحاجة ومع التفصيل والبيان، وبدون ذلك يعتبر خوضا لا طائل تحته والله أعلم، لأنهم يتساءلون من أجل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، ولا تدري ما الذي أغراهم بمثلها، هل هو الشيطان الرجيم أو هو النفس الأثيم أو ماذا الذي أزهم على أن يخوضوا في مثل هذه المباحث الدقيقة. وسلفهم من قبلهم إنما كانوا يتوقفون عند نصوص الوحيين عند الكتاب والسنة لا يتجاوزونهما، وأما هؤلاء فقد دخل عليهم ما دخل من علوم الأوائل فأفسد ذلك قلوبهم وعقولهم، فأخذوا يقولون وقد أغروا بالبحث في مثل هذه الأمور هل الصفة زائدة على الذات أو هي غير الذات أو ماذا، من أجل أن يتوصلوا بعد ذلك إلى نفي الصفات، لأنهم إذا قال الصفة غير الذات، ولفظ الغير لفظ مجمل كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى، فينبغي إذا جاء اللفظ المجمل أن يستفصل كما هي قاعدة السلف، لأن هناك ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. ثم جاء أقوام فأطلقوا ألفاظا مجملة كالجهة والجسم وما أشبه، فهذه الألفاظ المجملة إذا جيء بها هل يردها السني أو يقبلها؟ الصواب أنه لا يقبلها ولا يردها، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتها ولا نفيها، فالذي لم يرد إثباته ولا نفيه يستفصل عن معناه، فإذا كان معناه مستقيما قبل، ونتوقف في هذا المصطلح أو هذه التسمية أو هذا اللفظ المجمل، لأنه لم يثبت ولم ينفى، وإنما المعنى إذا كان مستقيما قبل، وإذا كان المعنى غير مستقيم فإنه يورد. كذلك يقولون الصفة هل هي زائدة على الذات أو هي غير الذات أو هي ماذا؟ إذا قالوا الصفة غير الذات يلزمون السنية بنفي الصفات، لأنهم إذا قالوا الصفة غير الذات على حسب الإجماع، فإذا قلت أثبت لله الصفات يقولون لك قد أثبتت تعدد القدماء، لأنه إذا كانت الصفة غير الذات وأنت تقول إنها قديمة قدم الذات، إذن فقد أثبتت القدم للذات ولغير الذات، يعنون الصفات، إذن لقد قلت بتعدد القدماء، وهذا ممتنع ببداهة العقل وكذلك بالفطر، فيلزمونك بما لا يلزم كما هو الشأن في أحوال أهل البدع عند الإتيان بالألفاظ المجملة، فاحذرها، فإن سبب التخبيط والتخليط في الأديان كلها عند أهل الكتاب من قبلنا وفي ديننا إنما هو الألفاظ المجملة، كما سبق أن نقلت ذلك عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك النص البديع الذي ذكره في مختصر الصواعق المرسلة، فاحذر الإجمال، وهو سبب التخبيط والتخبيط للخلق من قبلنا وكذلك في هذه الأمة. يقول ومن هذا القبيل مسألة، هل اسمه غير المسمى أو عين المسمى؟ إذ قد يراد بالاسم المسمى نفسه، كأن يقال الله مجيب الدعوات، الله لطيف بعباده، وقد يطلق الاسم مرادا به اللفظ المنطوق ذاته، فأن يقال الله أكبر من ألفاظ الأذان، أو الله أكبر كلمة يدخل بها في الصلاة مثلا، وقد تقدم هذا البحث عند الكلام على الأسماء الحسنى. يقول رحمه الله تعالى وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله جل وعلا. على كل حال هذا النوع من الخوف قد يضطر إليه الإنسان المعاصر وهو كاره، على حد قولهم مكره أخاك لا بطل، يعني أحيانا نتكلم في مثل هذا، قد يقول قائل ينبغي ألا نتكلم في هذا، وهذا على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالحون، وإذا لا ينبغي لنا أن نتكلم فيه، يقال سبحان الله، يعني إذا جاء أحد ينتمي إلى الفلسفة وأخذ يخبط ويخلط وأراد إضلال المسلمين واقتنع بكلامه فئات، أفلا يرد عليه أحد؟ وإذا أراد أحد أن يرد عليه فماذا يصنع؟ لابد أن يدرس هذا الذي يتكلم به. وكذلك إذا جاء رجل فأخذ يتكلم بمذهب من المذاهب الحديثة كالوجودية مثلا أو غيرها من المذاهب المنحرفة، وأراد أن يضل بذلك المسلمين وتبعه فئات وهو الواقع، فكيف يرد عليه أهل العلم وبماذا يردون؟ لابد من درس كلامه أولا، ثم بعد ذلك يبين عواره، وإلا فكيف يرد عليه؟ وهذا ما صنعه علماؤنا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أراد أن يرد على المناطقة كيف رد عليه؟ وله في ذلك مصنفان جليلان نسف فيهما ما أتى به المناطقة من التخليط والتخبيط، وهو يصنف لنا نقض المنطق ويصنف لنا الرد على المنطقيين. كيف يرد عليهم إذا لم يكن مالكا لأزمة العلم الذي به يتكلمون وفيه يخلطون؟ وكذلك عند الرد على الفلاسفة لابد من درس ما أتوا به ومعرفة معانيه، ثم بعد ذلك يستطيع المرء أن يرد عليه. وأما إذا ما درس ذلك دراسة لا تحيط بأقطار ذلك العلم الذي يريد أن يرد عليه فلا شك أنه سيهزم عند محاولة الرد وتكون فتنة، كما قال ابن رشد وغيره فيما يتعلق بالغزالي، قال: دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها، دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها. فإذا يضطر الإنسان المعاصر السلفي المعاصر يضطر وهو كاره إلى الخوض في مثل هذه المسائل، ويتكلم ببعض كلام يكون فيه آثار من كلامهم لكي يستطيع الرد عليهم، يعني كما تجد في كلام شيخ الإسلام وفي كلام الإمام ابن القيم وفي كلام غيرهم، عندما يقول واجب الوجود، عندما يقول الحادث، وعندما يقول الممكن، عندما يقول القديم، إلى غير ذلك مما سيأتي كالتسلسل والدور وما أشبه. هذه المصطلحات لابد من معرفة حقائقها، وهذا ما نحاوله قدر المستطاع حتى نستطيع أن نقف في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون. لا أقول الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله ولن يصيبه شيء، وهو محفوظ بحفظ الله ولا خوف عليه، لا خوف على الإسلام لأنه دين الله الخاتم، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، فلا يمكن أن يصيبه شيء، ومهما حاول أعداؤه أن يدخلوا فيه شيئا أخرجه الله، أو ينقصوا منه شيئا أتمه الله، أي ويمسخوا منه شيئا أحسن الله رب العالمين إلى أهل الإسلام بإقامة من يبين ذلك على وجهه الصحيح، فهذا لا خوف عليه. لكن الخوف على المسلمين، ليس الخوف على الإسلام بحال، وإنما الخوف على المسلمين. لا ننسى أن هذا الكتاب، أعني كتاب العلامة الجامية رحمه الله، كان رسالته لنيل درجة العالمية من كلية دار العلوم بمصر، وربما قال له بعضهم عند المناقشة: هذا الخوض الذي تخوضه لا ينبغي أن تخوضه، وإنما ينبغي عليك أن تقدم للإنسان المعاصر ما يتعلق بعقيدته بطريقة سهلة سمحة ميسرة كطريقة الكتاب والسنة. وهذا إيراد حسن، فكيف يجيب؟ يقول: إن هذا النوع من الخوض قد يضطر إليه الإنسان المعاصر وهو كاره، على حد قولهم: مكره أخاك لا بقر. قال: وبعد أن استعرضنا أنواع صفات المصطلح عليها عند السلف والخلف، وأدركنا أثناء الاستعراض أن هناك صفات مجمعا على إثباتها عند جميع الصفاتية، والصفاتية هم الذين يثبتون الصفات على اختلاف طرقهم سلفا وخلفا، وهناك صفات يختلفون فيها حيث يرى السلف إثباتها وإمرارها كما جاءت، يعني بإثبات معانيها، وشأنها عندهم شأن الصفات الأخرى المثبتة بإجماع الطرفين، بينما يرى الخلف وجوب تأويلها وجوب الخروج بها عن ظاهرها. فهذا الذي مر إنما هو فيما يتعلق بصفات الأفعال، اتخذوها وسيلة لنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، بحجة أن من أثبت صفات الفعل فقد أثبت حلول الحوادث بذات الله تعالى، وهذا ممتنع. وقد ذكر الشارح رحمه الله أن صفات الرب جل وعلا أزلية وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها. فأعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته، ويردون بذلك على النفاة الذين ينفون الصفات ويقولون إنا إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدماء، وهذا اللازم باطل. فالله تعالى قديم بصفاته سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ليس منها شيء متجدد بعد أن لم يكن. فصفاته الذاتية التي أخبر عنه كالوجه واليد والعين وما أشبه، هذه قديمة لم يحدث منها شيء. وصفات الفعل، صفات الفعل كالبغض والكراهة وما أشبه، هو موصوف بها أزلا وإن لم تحدث أسبابها، يعني وإن لم يحدث من يغضب عليه فهو موصوف تعالى بأنه يغضب، وكذلك وإن لم يحدث من يرضى عليه فهو موصوف بأنه يرضى قبل أن يوجد خلق يرضى منهم أو يغضب، وموصوف بأنه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم الصالحين ويكره غيرهم. فالله سبحانه موصوف بهذه الصفات قبل أن يوجد الخلق. فمثلا هو سبحانه موصوف بأنه يعجب وبأنه يفرح وبأنه يضحك وبأنه يجيء وينزل وبأنه استوى على العرش إلى غير ذلك من الصفات، فهو موصوف بذلك أزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك. هذه عقيدة أهل السنة. ومعلوم أن هذه الأفعال صفات فعلية وأنها تتجدد، لأجل ذلك كانت عقيدة أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، يعني أنه متكلم وأنه يتكلم، أنه متكلم وأنه يتكلم، بخلاف من يقول من المعتزلة ونحوهم إن كلام الله قديم، معناه عندهم أنه لا يتكلم الآن، تعالى الله عن ذلك. وكذلك بقية الصفات، فيقال إن الله تعالى موصوف في الأزل بأنه يغضب ويرضى، ولا يزال على ذلك حتى يوم القيامة، وقد أخبر الأنبياء بأنه يغضب، كما ورد في حديث الشفاعة فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كل منهم إذا طلب منه الشفاعة يخبر بأن ربه قد غضب غضبا، فيدل على أن الله موصوف بالغضب أزلا وأنه يغضب إذا شاء. ومعلوم أن المعاصي التي رتبت عليها العقوبات تحدث فتحدث آثارها، فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن فإذا وجد المؤمن وآمن وعمل صالحا رضي عنه، وإذا كان يغضب على العاصي فإذا وجد ذلك العاصي ووجدت منه معصية غضب عليه. فرضى الله عن هذا وغضب الله على هذا، إذن هذه الأفعال تتجدد لأنها وجدت مرة ثم انقطعت، هكذا صفات الله الفعلية. وكذلك صفة النزول لم تكن مرة ثم انقطعت، وصفة المجيء أخبر الله بأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني في يوم القيامة، فدل ذلك على أن صفات الله الفعلية أزلية وأبدية، وأنها أفعال لا يزال تعالى متصفا بها، لأنه كما مر في كلامه رحمه الله تعالى لا يمكن أن يقال إن الله تبارك وتعالى له صفة كمال لم يكن قبل موصوفا بها، لأن عدم اتصافه بها نقص، ولا يمكن أن يحدث له كمال بعد نقص، بل هو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله جل وعلا. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. إذن كل ما أتي به من الإجمال لا بد فيه من الاستفصال، كل ما أتي به من الإجمال لا بد فيه من الاستفصال، لا بد أن تستفصل، لا بد أن تسأل ما معنى هذا الذي تقول. فإذا قال كلاما مقبولا يليق بالله جل وعلا فإننا نقبله، كما مر في قول حلول الحوادث بالرب تعالى وهو المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فماذا نصنع؟ هل نقبله هكذا؟ لو قبلناه هكذا كما مر في كلام الشارح رحمه الله للزمنا أن ننفي صفات الفعل عن ربنا جل وعلا، وهذا ليس بلازم، ولكن لأن الإجمال في الكلام كان واقعا ولم نستفصل ألزمنا النافي بهذا الذي أتى به ولا يلزمنا. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد به كذا وكان ذلك مما يليق بربنا قبلناه كما قال رحمه الله، وإن أريد به ما لا يليق بالله تبارك وتعالى فإن هذا نفي باطل وعليه فإننا لا نقبل. أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بدلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، وهذا هو الذي نقله العلامة الجامي رحمه الله تعالى من هذا الموضع من شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير، فلفظ الغير فيه إجمال كما مر. عندما يقولون هل الصفة هي الذات أو غير الذات، يقال لفظ الغير هذا لفظ مجمل، فما الذي يراد به؟ لفظ الغير من الألفاظ المجملة التي يحتاج فيها إلى استفصال واستفسار فيه من الحق والباطل، قد يراد به ما جاز مفارقته للشيء وانفصاله عنه، وقد يراد به ما ليس هو عين الشيء ونفسه، يراد به هذا ويراد به هذا، إذن هو لفظ مجمل، فإذا جيء به لابد من الاستفصال حتى نعرف المعنى المراد. فعلى هذا إذا قال القائل صفات الله غيره، فإن أراد أن صفات الله تنفصل عن ذاته سبحانه فهذا باطل، لأن الصفات قائمة بذات الموصوف لا تنفصل عنه. وإن أراد القائل أن الصفات ليست هي نفس وعين الله فهذا صحيح، لأن الصفات شيء ولأن الذات شيء آخر، وهكذا تماما في النفي الصفات ليست هي غير الله. فإن أراد أن الصفات لا تنفصل عن الله فهذا معنى صحيح، وإن أراد أن الصفات والموصوفة ليس هما شيئين متغيرين بل هما شيء واحد فهذا باطل. إذا اللفظ الغير لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فلا بد من الاستفصال وإلا وقعنا فيما لا يحمد عقبا. وهناك علاقة بين الصفات والذات كما بحث ذلك العلامة الجامي رحمه الله في الصفات الإلهية. قال: الإيمان بالله تعالى إنما يعني الإيمان بالذات العلية الواجبة الوجود وجودا حقيقيا، والإيمان بصفاته العلى وأسمائه الحسنى معا. وعندما يقول المؤمن آمنت بالله إنما يعني هذا الإيمان الشامل، يعني الإيمان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكمال التي لا تشبه صفات خلقه، بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق. وكما مر في كلامه عندما توجع من أن الإنسان المعاصر قد يضطر إلى الخوض في أمثال هذه المباحث، يقال هنا أيضا أن السلف لم يفرقوا بين الذات والصفة، بل لم يعرفوا ذلك أصلا. الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من التابعين لم يعرفوا أمثال هذه الأمور، ولم يقولوا آمنا بالله يعني أننا نؤمن بذات موصوفة بالصفات وأن الصفات لا تنفك عن الذات، هم لم يقولوا بذلك، لأن هذا من البدائه العقلية والبدائه الفطرية، بل والبدائه اللغوية، لأنه لا يمكن أبدا أن تقوم ذات تكون مجردة عن الصفات، هذا غير معقول، ليس له وجود أن تكون ذات بغير صفات، بل إنها إذا وجدت فإنها موصوفة بصفة الوجود. يعني إذا قال قائل توجد ذات مجردة عن الصفات، نقول له كذبت، لأنك تقول توجد، إذن أثبت لها صفة وهي صفة الوجود، وهذا الوجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، فهذه صفة أخرى. فسنقول هذه الذات التي أثبتها لها صفة الوجود، وأيضا هي ممكنة الوجود، يعني وجدت بعد أن كانت معدومة، فليست بواجبة الوجود، فهاتان الصفتان. فلابد من إثبات الذات الموصوفة بالصفات، هذا لا معدى عنه، ولم يتكلم فيه أحد من المتقدمين من سلفنا الصالحين. ولكن ما الحيلة؟ وقد كثر الجاهلون النقطة فاتسع الكلام، فالعلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، والله المستعان. انطلاقا من هذا الإيمان الشامل، فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة التلازم، ضرورة أن الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات، وكذلك العكس، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة في الخارج، كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات. بيد أنه ليس بمستحيل بل من الممكن تصور ذات على حدة وتصور صفة على حدة، إلا أنه تصور ذهني فقط. إذن عندما تقول أنا أؤمن بالله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك على حسب كلامهم أنك تؤمن بذات الله تبارك وتعالى المقدسة، وهي متصفة بصفات الكمال كلها، فهذا معنى قولك أنا أؤمن بالله تبارك وتعالى أو آمنت بالله عز وجل. لفظ الغير كما مر لفظ مجمل، والصواب في مثل هذه المباحث ألا تطلق الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين، معنى صحيحا ومعنى باطلا، وإنما ينبغي أن يؤتى بالتفصيل من أجل أن يتضح وجه الصواب. الله تعالى واحد بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه الله، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله أو خالق أو رزاق، وليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله، بمعنى أن للذات مفهوما وللصفات مفهوما، هنا فقط تثبت المغايرة. ومن أجل ذلك قيل لفظ الغير لفظ مجمل، لأنه يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فهنا فقط تثبت المغايرة، أي في إثبات معنى وفي إثبات مفهوم للصفات هو غير مفهوم الذات، لا بد من هذا، لأن الصفة ليست هي الذات، وإنما للصفة مفهوم وللذات مفهوم، فهذه هي المغايرة. وأما أن يقال إن الصفات تقوم وحدها وهي مغايرة للذات، فهذا لا يقبل، وهذا معنى الإجمال في هذا اللفظ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويرى القوم في لفظة الغير أنه يراد بها معنيان، أحدهما المغايرة لتلك الذات المسمات بالله، وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا، ويراد به أي بلفظة الغير مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها. فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا، لأن للعلم مفهوما ولأن للذات مفهوما، وكذلك للكلام مفهوم وللذات مفهوم، ولكن الإطلاق باطل. وإذا أريد أن العلم والكلام مغايران لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى، لأن الحقيقة المختصة به تعالى التي لا يشاركه فيها أحد اتصافه بصفات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره من العلم الكامل المحيط بجميع المعلومات وبكلماته التامات التي لا نفاذ لها وبقدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء، بل هو تعالى على كل شيء قدير. إذا فهمت هذه النقطة فإن الإيمان الصحيح هو الإيمان برب متصف بصفاته وأسمائه حقيقة واحدة لا تتجزأ، أي هو تعالى رب واحد بأسمائه وصفاته سبحانه، فالمغايرة غير واردة بهذا الاعتبار. هذا هو المفهوم الصحيح الذي كان قد فهمه سلف هذه الأمة وسلموا به من الخوض في بحث العلاقة بين الذات والصفات، لأن الصحابة لم يبحثوا في هذا ولا التابعون ولا تابعوهم، إنما جد ذلك بعد عندما نشأ علم الكلام وأدخلوه في هذه العقيدة السمحة الميسرة، فاضطر العلماء إلى الكلام في هذه المباحث وفرقوا بين الحق والباطل فيها، إذ وقع من المبتدعات كثير من الإجمال والقول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه، فمن استعاذ بصفة من صفات الله أو حلف بها فإنما استعاذ بالله وحلف به تعالى. ويشهد لهذا الاستعاذة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ومنه قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من نقمتك. فمن قال عبدت الله ودعوت الله أو حمدت الله أو قال إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الأسماء ظاهرها ومضمرها مشتملة على صفات الله ولا يخرج عنها شيء، كالعلم والحلم والرحمة والكلام وسائر الصفات. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلف بعزة الله وهو يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا يدلنا على أن ذلك ليس حلفا بغير الله أي عندما حلف بعزة الله، وإنما هو حلف بصفة من صفات، وصفاته بهذا الاعتبار ليست غيره. فهكذا يتضح لنا أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات، وأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنه. فمن آمن بالله فإنما آمن بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله تعالى فقد كفر بالله تعالى وبسائر صفاته. ولهذا أجمع أهل العلم من علماء أهل السنة دون خلاف يعلم أن من قال إن كلامه تعالى مخلوق أو قال القرآن مخلوق أو أنكر رؤية الله يوم القيامة مثلا فهو كافر. وأما حكمه فقد بحثه في موضع آخر رحمه الله تعالى على قاعدة أهل السنة في الحكم على المعينين، قال ابن أبي العز رحمه الله وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، قد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له.

بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. وذاته موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى. وإلى هذا المعنى يشير رسول الرحمة رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول في بعض دعائه وتضرعاته: هو ساجد لله عز وجل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وزعمت المعتزلة وبئس ما زعموا أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى والوحدانية. أو على حد تعبيره أن وصفه تعالى بصفات زائدة على الذات يؤدي إلى تعدد القدماء، وهو ينافي التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا التوحيد في مفهوم المعتزلة على حسب أصولهم التي ابتدعوها، وهو مفهوم خاطئ كما لا يخفى على كل من له إلمام بهذا الموضوع. بل الممنوع الذي لا يساير التوحيد الصحيح وإثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات موصوفة بصفات الكمال. فإثبات ذات موصوفة بصفات الكمال هذا هو التوحيد الحق. قال صاحب المواقف: إن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات وصفات. وشبهة المعتزلة شبهة واهية وغير معقولة، إذ لا يتصور عقلا موجود في الخارج وهو مجرد عن الصفات. وعلى هذا يكون وجود واجب الوجود عندهم وجودا ذهنيا لا خارجيا. تعالى الله عما زعموا علوا كبيرا. ما معنى هذا؟ هم يقولون إن وجود الباري جل وعلا وجود ذات مجردة عن الصفات. وقد مر أن هذا لا يمكن أن يكون في الأعيان، هذا لا يكون إلا في الأذهان. إذن واجب الوجود عندهم إنما وجوده وجود ذهني لا خارجي، لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج ذات مجردة عن الصفات، وإنما توجد الذات المجردة عن الصفات بفرض الذهن فتوجد في الأذهان. إذن هم يقولون إن الباري جل وعلا ذات مجردة عن الصفات، فيقول لهم أهل العقل: إذن وجود الباري عندكم وجوده وجود ذهني وليس بوجود خارجي. وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر لا سبيل إليه لأي مخلوق، لأنه ليس من الجائز أن يحيط المخلوق بالخالق علما وإدراكا لحقيقته ذاتا ووصفا. وقد صدق الله تعالى في كل ما قال: وإذ يقول ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال صاحب المواقف: إن ذاته مخالفة لسائر الذوات، فهو منزه عن المثل والند تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: قال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التام. وعند أبي هاشم تمتاز بحالة خامسة وهي الموجبة لهذه الأربعة يسمونها بالإلهية. ثم قال صاحب المواقف: لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيين ضرورة الاثنينية، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في البدائع نقلا عن السهيلي: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس لا سيما الذين كانوا يأخذون بعلم الكلام منهم، استهواهم القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم: ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. وقول خبيب: وذلك في ذات الإله. قال: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله، واحذر ذات الله كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. فإذا كانت الذات بمعنى النفس فإذا يجوز أن تقول عند ذات الله، ويجوز أن تقول احذر ذات الله، وذلك غير مسموح، ولا يقال إلا بحرف في الجارة وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس الباري جل وعلا. إذا قلت جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، لأن هذا الحرف يدل على الظرفية، وإنما هو على حذف المضاف. فعندما تقول جاهدت في الله أي في مرضات الله وطاعته، وعندما تقول أحببتك في الله لا يمكن أن تكون فيها هنا مفيدة للظرفية، وإنما هي بمعنى أحببتك في مرضات الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كأنك قلت هذا محبوب في الأعمال التي في مرضات الله وطاعته. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال، لأن صاحب اللغة الذي يفهم ظواهر النصوص لن يفهم منها الظرفية، فلا يقال إنه أول، ولا يقال إنه إنما أجرى هذا النص على غير ظاهره، بل هو على ظاهره، لأن ظاهره هو المتبادر إلى الذهن السليم من معناه، وهذا هو الذي يتبادر، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، فإنه لم يفهم أحد أن السفينة كانت تجري في عين الله بمعنى أن فيها هنا للظرفية، وإنما تجري بكلاءتنا ورعايتنا وحفظنا مع إثبات أصل الصفة. فكذلك عندما تقول أحببتك في الله فإنك تفهم من هذا الكلام بظاهر النص أي أحببتك في مرضات الله وطاعته، لا أنك تفهم الظرفية، وأن ذلك في الله على معنى أن فيها هنا للظرفية. إذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله كما في حديث قصة إبراهيم عليه السلام في الكلبات الثلاث كلهن في ذات الله، فقوله في ذات الله وفي رواية في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى لا عن نفسه سبحانه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب، هذا هو الذي يفهم من كلام العرب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ناظرا في كلام السهيلي الذي مر، وهذا من كلامه من المرقصات فإنه أحسن فيه ما شاء، وكانت العرب تسمي بعض قصائدها المرقصات لأنها تكون بديعة جدا من حيث النظم، بحيث إن من يسمعها لا يملك نفسه، ربما رقص طربا فسميت بالمرقصات. وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات كذلك هي تأنيث ذو، ذات كلا صاحبة كلا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة، منهم من قال إن الأصوليين يقولون الذات، وقال أولئك المنكرون لا مدخل للألف واللام هنا، كما لو يقال الذو في ذو، ذو بمعنى صاحب، أنت لا تقول الذو، فلماذا تقول الذات؟ وذات هي مؤنث ذو، فأنكر على الأصوليين قولهم الذات، كما لا يقال الذو في ذو، وهذا إنكار صحيح. والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي. فإن الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهته، وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات في ذات الله، وهو المراد في قول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله، فغلط واستحق التغليط. بل الذات هنا كالجنب في قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهو يقول يقولون هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيقول قائل لله صفة هي صفة الجنب، ويثبتون لله هذه الصفة ولا يدرون المعنى، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله، كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل فلان في ذات الله، وصبر فلان في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر. انتهى كلام الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في البدائع. معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحا، يقال وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته، وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان، وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهما لا سيما علماء الكلام، وهو مشهور ولا داعي لذكره. في اللسان وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل الوصف مصدر والصفة الحلية، وقال الليث الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، والوصاف العارف بالوصف، الوصيف كأمير الخادم أو الخادمة أي غلاما كان أو جارية، وربما قالوا للجارية وصيفة والجمع وصائف، وجمع الوصيف وصفاء. وفي الأثر نهي عن بيع العسفاء والوصفاء، وفي حديث أم أيمن إنها كانت وصيفة لعبد المطلب، استوصف الطبيب لدائه أي سأله أن يصف له ما يتعالج به. والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض، أما النحويون فليسوا يريدون هذا، بل الصفة عندهم النعت أي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالصفة في اصطلاح المتكلمين حال وراء الذات أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكم. والصفة غير الذات، هذا عند المتكلمين، وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورها، بإذا أنها لا تنفك عن الذات إذ لا نتصور في الخارج ذاتا مجردة عن الصفات. هذا وإن صفات الله تعالى توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب الوقوف عندما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا لا يتجاوز الكتاب والسنة، إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في صفاته هي مجاز، والصفاته كلها حقيقة على ما يليق بالله سبحانه، كما أن صفات خلقه حقيقة، حقيقة تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم، فليست الحقيقة كالحقيقة. فما هو الشأن في الذات؟ لأن ذات الله حقيقة، حقيقة تليق به سبحانه، وذوات المخلوقات حقيقة أيضا، والحقائق مختلفة هنا وهنا. فليعلم ذلك لأنه مقام مهم ومزلة أقدام زلت فيها أقدام كثير من علماء الكلام، والله المستعان. فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه، وبالتالي لا تحريف فيه ولا تعطيل، بل إيماننا بالله وبصفاته في ضوء قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتفسير. وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب تعالى بالجملة، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. ولا فرق عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة والعلم مثلا، وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء مثلا، لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبول. فمن غير الجائز إذن التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جدت هذه الأمور كلها على ذلك المعين الصافي، وجاءت روافض بما لا يحب، ودخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من سلفنا الصالحين قائمين على تصفية النبع الصافي من هذه الأكدار والشوائب حتى يبقى على نقائه وصفائه عذبا نميرا، فجزاهم الله تعالى خيرا عن المسلمين، وجزى الله تعالى الإسلام عنهم خيرا. الذات ذكرت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله عز وجل. الحديث عند البخاري في الصحيح. قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله لسارة هي أخته خوفا عليها من سلطان جبار وهي زوجته، والقضية مستوفاة في صحيح البخاري. حديث أبي هريرة في قصة خبيب الأنصاري عندما قتله المشركون، حيث قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. والقصة مذكورة ومكررة في صحيح البخاري. حديث ابن عباس وهو ضعيف مرفوع، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. وكذلك حديث أبي الدرداء وهو منقطع ورجاله ثقات، لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله. قال الحافظ لفظ ذات في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق، وهو كقوله تعالى حكاية عن قول القائل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم قال فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز. وقد تقدم تحقيق لفظ ذات من حيث اللغة وفي اصطلاح المتكلمين كما بين ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفة كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم أيضا وغيره. كما في حديث خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذه الرواية عند البخاري في أفعال العباد أيضا، وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وهذا فيه إطلاق، لأن الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه هذه لا شيء فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. إلى هنا انتهى النقل من اقتضاء الصراط المستقيم، وما ذكره في آخر ما نقل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات هو ما ذكره ابن هشام في السيرة وضعفه الألباني. بعض الشبهات التي يروجها أهل التعطيل نفاة صفات الله تبارك وتعالى رد عليها الشارح رحمة الله عليه. من شبهاتهم قولهم إن الله منزه عن حلول الحوادث، فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد أنهم صادقون، واعتقد أن الله لا يجوز أن تحل به الحوادث، فإذا سلم لهم بذلك ووافق عليه قالوا: لا يجوز أن يوصف الله بالكلام الحادث، ولا أن يحدث له غضب، ولا أن يحدث له رضا، ولا أن يحدث له كراهية أو سخط وما أشبه ذلك، فينفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجة أنها حادثة، والحادث لا يوصف به الرب، وعندهم أن الرب قديم لم يحدث منه شيء، ولا يجوز أن يوصف بصفة تحدث، وهذا خطأ. يقال لهم: ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا يحدث له صفة لم تكن موجودة في الأزل فهذا صحيح، لأن الله تعالى يسمى خالقا قبل وجود المخلوقين، ورازقا قبل أن يكون هناك من يرزق، وهو المحيي والمميت قبل أن يوجد الخلق، الذي يحيي فيهم من يشاء ويميت منهم من يشاء. يعني أن صفاته هو متصف بها بالفعل أزلا وإن لم تكن موجودة، فإن الذي يكون قادرا على الفعل يصح أن يوصف به ولو لم يزاوله. فإذا رأيت إنسانا ساكتا صامتا قلت: هذا الإنسان متكلم، يعني ليس أخرس، ولو كان في تلك الحال صامتا ساكتا يعني أنه متكلم بالقوة. فكذلك يقال الله محيي يعني يحيي ويميت، وسبحانه متصف بصفة القدرة على الإحياء والإماتة والرزق والخلق والتصريف والتدبير قبل أن توجد المخلوقات. ولكن بعد وجود هذه المخلوقات فإن الله يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويرزق هذا ويفقر هذا، ويغني هذا ويصح هذا ويسقم هذا، ويرفع هذا ويخفض هذا، ويعز هذا ويذل هذا، وكل هذه صفات حادثة. فأصل الصفة موجود ليس بحال، ومفرداتها حادثة. كذلك تقول الله تعالى متكلم في الأزل، يتكلم إذا شاء، وليس معنى ذلك أنه تكلم أزلا ثم انقطع كلامه، بل كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. من شبهاتهم أيضا قوله إن صفات الله زائدة عن ذاته، وهذه شبهة باطلة، فليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفات الله من ذاته، وهو واحد بصفاته، ولا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء كما يقولون. فليس هناك تعدد، وذلك أنهم يقولون إذا قلنا ذات الرب قديمة، وسمعه قديم، وبصره قديم، وعلمه قديم، وقدرته قديمة، لا نكون أثبتنا واحدا بل أثبتنا عددا، هكذا قالوا. وهذه شبهة باطلة، فإن الله تعالى واحد بصفاته، فليست الصفات خارجة عن الذات، ولا يتصور أن تكون هناك ذات مجردة عن جميع الصفات، ولو لم يكن إلا صفة الوجود التي هي ملازمة لكل موجود. فلا يمكن أن يفرض شيء ليس له صفات وهو مع ذلك له ذات، بل كل ذات يلزم أن تكون لها صفات. من شبهاتهم أيضا قولهم إن صفات الله غيره، وهي شبهة باطلة أيضا، فليست صفات الله تعالى غيره، بل صفاته من ذاته، ولله المثل الأعلى، المخلوق لا يقال إن صفاته غيره. فإذا رأيت إنسانا مثلا فإنك لا تقول جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه، على أن هذه الصفات غيره، بل تقول جاء زيد وتدخل صفاته في ذاته وفي شخصه، فجاء زيد بصفاته، ولله المثل الأعلى. إذن جاء زيد بصفاته هو شيء واحد وشخص واحد بهذه الصفات، ولا يلزم من كونه ذا صفات أن يكون عددا. فلا تقول جاءني 10 عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان، جاء زيد جاءني 10 عينان وأذنان ورجلان ويدان وشفتان، بل شخص واحد مسمى بهذا الاسم. الله سبحانه ليست له صفات زائدة عن ذاته، بل صفاته من ذاته. فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصفات التي هي صفات كمال اعتقد مدلولها. فإذا اعتقد أن الله يغضب حذرا من أسباب الغضب، وإذا اعتقد أنه يرضى فعل أسباب الرضا، وإذا اعتقد أن الله هو الذي يحيي ويميت دعا بذلك وعبده وعرف حقه، وإذا اعتقد أنه هو الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف أن العبادة لا تصلح إلا له. فمعرفة هذه الصفات تزيد العبد بصيرة في دينه، وتحمله على التمسك بدينه، وعلى الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بحقوقه. وأما ما يتعلق بالاسم والمسمى، وهل هو هو أو ليس هو أو هو غيره، قال ابن جرير: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن تكلم الناس في هذا وحدث فيه كلامهم، ولم يكن هذا من عهد السلف المتقدمين. قال شيخ الإسلام: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو لا، أو يفصل في ذلك. ولذلك اختار أهل السنة وهم حريون بالصواب فيما اختاروه أن يقال ما قاله الله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى، فقالوا الاسم للمسمى، لا يقولون هو هو ولا هو غيره، ولا يقولون لا هو هو ولا هو غيره ولا غير ذلك مما قاله أولئك النوكى، كما قال ابن جرير ونعى عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك هو يقول إن الخوض فيها شيء والصمت عنها زين، فيكتفى بما قال الإمام أحمد وهو ما عليه علماء أهل السنة، أن الاسم للمسمى. خاضوا في أمثال هذه الأمور وتكلموا في مثل هذه المسائل: هل الصفة زائدة على الذات أو هي غير الذات؟ وهل الاسم للمسمى أو الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى إلى غير ذلك؟ وكل ذلك إنما توسلوا به لنفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.